بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب، قال رحمه الله في باب الأذان والإقامة: وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا، ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر. وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما، لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وشرط كونه مسلما، أي من شروط صحة الأذان أن يكون المؤذن مسلما. والمسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. هذا هو تعريف المسلم، الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. وقوله شرط كونه مسلما، إنما اشترط ذلك في المؤذن لأن الأذان عبادة وقربة، وكل قربة وعبادة فلا تصح إلا من مسلم، فكل عبادة أو قربة لا تصح إلا من مسلم، لأن من شرطها النية، والنية لا تصح من الكافر. قال رحمه الله: ذكرا، أي كونه ذكرا، فلا يصح أو بل فلا يعتد بأذان أنثى ولا خنثى أيضا من باب أولى. قالوا: لأن أذان المرأة منهي عنه. ولهذا في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة. فقالوا هذا الحديث، والحديث فيه ضعف، قالوا هذا الحديث يدل على أنه لا يشرع الأذان في حق النساء، وإذا كان لا يشرع فإنه يشترط في المؤذن أن يكون ذكرا. قال رحمه الله: عاقلا، أي أنه يشترط في المؤذن أن يكون عاقلا. والعقل ما يحصل به الميز، أي التمييز. فعلى هذا لا يصح أذان غير العاقل كالمجنون والمهذري ونحوه كبقية العبادات. فكما أنه لا يصح الصوم من غير العاقل، ولا تصح الصلاة ولا الطهارة من غير العاقل، فكذلك الأذان، لأن من شرط صحة الأذان النية، والنية لا تتصور من غير العاقل. يقول المؤلف رحمه الله: مميزا، هذا هو الشرط الرابع، أن يكون المؤذن مميزا. والمميز قيل من تم له 7 سنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وقيل إن المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب، من يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا يتقيد ذلك بسن. قال صاحب الإنصاف رحمه الله: والاشتقاق يدل عليه، لأن المميز من التمييز، فإذا حصل التمييز فإنه ينطبق عليه هذا الوصف. إذن كونه مميزا، أي يشترط في المؤذن أن يكون مميزا، فلا يصح أذان غير المميز. وعلم من قوله رحمه الله مميزا أنه لا يشترط للأذان، بل لا يشترط لصحة الأذان، البلوغ. ووجه ذلك أن الأذان ذكر من الأذكار، فصح من المميز كما يصح من البالغ. إذن ها هنا ثلاثة أوصاف: بالغ ومميز وغير مميز. أما البالغ فلا ريب في صحة أذانه، وأما المميز فيصح على ما مشى عليه المؤلف، وأما غير المميز فلا يصح قولا واحدا. وقول المؤلف رحمه الله مميزا ظاهره الإطلاق، وأن أذان المميز مجزئ، ووجه ذلك ما سبق أن الأذان ذكر فصح من المميز كما يصح من البالغ. والقول الثاني في هذه المسألة أن أذان المميز الذي يسقط الفرض عن أهل البلد ويعتمد عليه في الصلاة والصيام لا يصح من المميز، أن الأذان الذي يسقط الفرض ويعتمد عليه في الصيام والصلاة لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا. وأما الأذان الذي هو سنة مؤكدة فيجزئ ويصح من الصبي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال إن أذان المميز إن أذان المميز لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون هذا الأذان من المميز يسقط به الفرض أو يسقط به الفرض بحيث أنه لا يؤذن في البلد سوى هذا المميز فلا يجزئ لأنه لا يعتمد عليه ولا يوثق به. وأما الأذان الذي هو سنة بأن كان في البلد من يؤذن وأذن هذا الصبي من جملة من أذن فهذا مجزئ. يقول المؤلف رحمه الله ناطقا، أي أنه يشترط في المؤذن أن يكون ناطقا، فلا يصح أذان الأخرس لأنه لا ينطق فلا يستفاد من أذانه، ولا يصح إشارة أيضا لأن الأذان عبادة وردت على صفة معينة وهي أن ينطق بها فاعلها. يقول المؤلف رحمه الله عدلا، والعدل هو من استقام في دينه ومروءته، العدل هو المستقيم في دينه ومروءته. أما الاستقامة في الدين فأن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، فلا يرتكب صغيرة ولا يصر على فلا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. هذا العدالة في الدين، العدالة في الدين هي أن يقوم بأداء ما أوجب الله تعالى عليه من الفرائض وأن يدع ما حرم الله عليه عز وجل من المحرمات، أي أن يقوم بالواجبات ويدع المحرمات. وأما استقامة الخلق فأن يتصف بالمروءة بأن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. إذن العدالة لا بد فيها من وصفين، العدالة هي الاستقامة في الدين والمروءة، الاستقامة في الدين والمروءة. استقامة الدين تكون بفعل الواجبات وترك المحرمات، والاستقامة في المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. وقول المؤلف رحمه الله وقوله رحمه الله عدلا، أي لا بد في المؤذن أن يكون عدلا، فلا يصح أذان الفاسق، فلو أذن فاسق فإن أذانه لا يصح. والدليل على عدم صحة أذان الفاسق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذن أو المؤذنين بالأمانة، والفاسق ليس أمينا، وإذا لم يكن أمينا فلا يصح أذانه، فلا يصح أذانه. وقوله رحمه الله ولو ظاهرا، أن يكفي أن يكون عدلا ولو ظاهرا، والظاهر هو مستور الحال، ومستور الحال من لم يظهر منه فسق ولم يجزم بعدالته، ولم يجزم بعدالته. فعندنا الآن ثلاثة أوصاف: عادل وفاسق ومستور الحال. المؤلف رحمه الله يرى أن الذي لا يصح أذانه هو الفاسق، وأما العدل ومستور الحال فيصح أذانهما. والفرق بينهما أن العدل كما تقدم من استقام في دينه ومرؤته، وأما الفاسق فهو الذي ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة. وأما مستور الحال فهو من لم يظهر منه فسق ولكن لم يقطع ويجزم بعدالته فيصح أذانه. والقول بعدم صحة أذان الفاسق هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فوصف المؤذن بأنه مؤتمن والفاسق ليس أمينا. والقول الثاني صحة أذان الفاسق، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو أحد الوجوه أو أحد الوجهين عند الحنابلة أن أذان الفاسق يصح. ودليلهم على ذلك أن الفاسق تصح صلاته وتصح إمامته، ومن صحت إمامته صح أذانه، لأن الإمامة أبلغ من ماذا؟ من الأذان، لأنه يتعلق بها صلاته، لأنه يتعلق بها صلاة غيره. فقالوا إن الفاسق تصح صلاته، ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، وإذا صحت صلاته لغيره وهي إمامته فإن أذانه يصح. وهذا القول أصح، وأن أذان الفاسق صحيح، لكن لا ينبغي أن يولى الأذان إلا من كان عدلا، لكن من حيث الصحة أذانه صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. لا يصحان قبل الوقت أي الأذان والإقامة، فلو أذن قبل الوقت أو أقام قبل الوقت فإنهما لا يصحان. والدليل على عدم صحتهما حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الشاهد قوله إذا حضرت، وهذا يدل على أن الأذان قبل حضور الصلاة ليس مشروعا وحينئذ لا يصح. وأما من جهة النظر فلأن الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة، والأذان قبل دخول وقت الصلاة ينافي ذلك. الأذان شرع للإعلام بوقت دخول الصلاة، وكونه يؤذن قبل دخول الوقت ينافي هذه الحكمة وهذه المشروعية. وعلى هذا فلا يصح الأذان قبل الوقت لما تقدم. وأيضا يقال إن الأذان عبادة وردت عن الشرع على صفة معينة، ولم يرد أنهم كانوا يؤذنون قبل الوقت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. استثنى المؤلف رحمه الله قال: إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. فالأذان أذان الفجر يصح بعد نصف الليل، يعني يصح قبل دخول وقته. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فدل ذلك على صحة الأذان للفجر قبل الوقت، وهذا القول متوجه فيما إذا كان يؤذن للفجر بعد دخول الوقت وعند طلوعه، وأما أن يقتصر على الأذان الأول الذي يكون قبل الفجر فإن هذا لا يصح. وعلى هذا فنقول الأذان قبل الفجر يصح بعد نصف الليل إن كان هناك من يؤذن عند طلوع الفجر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وقد كان رضي الله عنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. أما القول بالإطلاق وأنه يصح الأذان الذي يكون للصلاة قبل طلوع الفجر فهذا القول ضعيف. ثم قال المؤلف رحمه الله: ورفع الصوت ركن، أي رفع الصوت بالأذان للمؤذن ركن. والدليل على مشروعية رفع الصوت ما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد رضي الله عنه، أبا سعيد الخدري، قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وأما من جهة النظر فلأن المقصود من الأذان الإسماع، المقصود من الأذان الإسماع، ومع عدم رفع الصوت لا يحصل هذا المقصود، فعلى هذا رفع الصوت بالأذان ركن للحديث، ولأجل أن يحصل السماع المقصود للإعلام. وربما أيضا نستدل بحديث مالك بن حويرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم، ومع عدم رفع الصوت لا يكون قد أذن لهم وإنما أذن لنفسه. استثنى المؤلف فقال: ما لم يؤذن لحاضر، يعني لشخص حاضر عنده، فإذا أذن المؤذن لحاضر فإنه يرفع صوته بقدر ما يسمعه، وإن رفع صوته فوق ذلك فهو أفضل. ونستفيد من هذا أنه لا بد في الأذان من أن يسمع لمن يوجه إليهم الأذان ولمن يؤذن لهم، فلو أذن ولم يسمعوا فإن الأذان لا يصح. مثال ذلك: جماعة خرجوا إلى البر ثم وقت الضحى ذهب جماعة منهم، قالوا: نريد أن نذهب مثلا نتمشى أو مثلا نصيد أو نحو ذلك، وبقي أحدهم في المخيم، فلما دخل وقت صلاة الظهر أذن وليس عنده أحد، فلما جاء الجماعة أرادوا أن يصلوا لم يؤذنوا واكتفوا بأذانه، فهذا الأذان لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليؤذن لكم أحدكم، وهو هنا لم يؤذن لهم لأنهم لم يسمعوا أذانا. فيشترط في الأذان أن يكون مسموعا لمن يوجه إليهم الأذان لولا المانع، فأما إذا كان هناك مانع يمنع لكن لولا المانع لسمعوا فالأذان صحيح. فمثلا لو أذن في البلد أو كان بالمسجد بجواره مساكن، والنازلون في هذه المساكن لا يسمعون الأذان بسبب مثلا أصوات المكيفات أو يوجد عزل في البيوت، فحينئذ يصح لأن هنا وجود مانع بخلاف الصورة الأولى فليس هناك مانع. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسن كونه صيتا، أي كون المؤذن صيتا، ومعنى صيتا أي رفيع الصوت. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه لما رأى الرؤيا في الأذان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فإنه أندى منك صوتا. فهذا يدل على أن المشروع أن يكون المؤذن صيتا، ولأن الصيت أبلغ في الإعلام المقصود من الأذان. الصيت أبلغ في الإعلام المقصود من الأذان، وعلى هذا يسن أن يكون صيتا. وكذلك أيضا من السنة أن وكذلك أيضا يسن أن يكون حسن الصوت، لأنه أرق لسامعه. وحسن الصوت يكون بأمور ثلاثة: أولا قوة الصوت، وثانيا حسن الصوت والنغمة، وثالثا حسن الأداء بأن يعربه وأن لا يلحن فيه. إذن حسن الصوت يكون بهذه الأمور الثلاثة: أولا قوة الصوت، وثانيا حسن الصوت والنغمة، وثالثا حسن الأداء بأن يكون بأن يعرب الأذان ولا يلحن فيه. والحكمة من مشروعية والحكمة من سنية أن يكون المؤذن حسن الصوت: أولا أنه أبلغ في دعوة الناس إلى الصلاة، فإذا كان المؤذن حسن الصوت كان حسن صوته أبلغ في إعلام الناس ودعوته من الصلاة، وثانيا أنه أدعى إلى الخشوع والإقبال على سماع الأذان ومتابعته، وهذا شيء مجرب معروف. فتجد أن المؤذن إذا كان حسن الصوت حسن الأداء والنغمة حسن قوي الصوت تجد أن النفوس تشرئب إليه وتتابعه، تجد أن الأسماع تطرب لصوته وتستمع إليه وتتابعه. ثم قال المؤلف رحمه الله: أميناً، أميناً أي سن كونه أميناً. إذا قال قائل سبق أن المؤلف رحمه الله اشترط في المؤذن أن يكون عدلاً، ذكر رحمه الله فيما تقدم أن العدالة شرط لصحة الأذان، وهنا يقول سن أن يكون أميناً، والأمين العدل. فكيف نجمع؟ نقول الجواب أن الجمع بينهما يسير أو سهل، لأن مقصوده لأن مراده بقوله أميناً أي زائد العدالة، زائداً في وصف العدالة، وليس المراد أن يكون عدلاً من الأصل، بل الأمانة وصف زائد على العدالة. وعلى هذا فالعدالة شرط، وكونه أميناً أي زائداً في عدالته هذه سنة. وإنما سن أن يكون أميناً لأمرين: أولاً أنه أن الناس يستأمنونه على الأوقات، وثانياً أن المؤذن في الزمن السابق كان يؤذن على المنارة أو في المنارة، ومعلوم أنه إذا أذن من فوق المنارة فإنه قد يطلع على عورات الناس، فإذا كان أميناً غض بصره عن ما يراه من الأورات. ثم قال المؤلف رحمه الله: عالماً بالوقت، أي سن كونه عالماً بالوقت، بحيث أنه لا يؤذن قبل الوقت ولا يتأخر، بل يؤذن عند دخول الوقت. فهذا سنة أن يكون عالماً بالوقت، لأجل أن يؤذن أول الوقت، ولأجل أن يؤمن من الخطأ. وقوله رحمه الله عالماً بالوقت مفهومه أنه لا يصح أذان الجاهل بالوقت إلا إذا قلد عالماً، إلا إذا قلد عالماً. فعلى هذا المؤذن لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون عالما بالوقت فهذا سنة، والحالة الثانية أن يكون جاهلا بالوقت. فإن قلد عالما بالوقت، يعني قلد غيره ممن يعلم الوقت، صح أذانه لحصول المقصود. وأما إذا لم يقلد فلا يصح، لأنه حينئذ ربما أذن قبل الوقت وربما تأخر. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا الشرط، يعني كونه عالما بالوقت، في زمننا الحاضر قد يكون منتفيا، لأن الناس في الزمن السابق كانوا يعتمدون في معرفة الأوقات في النهار على جريان الشمس، وفي الليل على ما يتعلق بالقمر وطلوع الفجر وعدم طلوعه. أما في وقتنا الحاضر فغالب المؤذنين، إن لم نقل جميع المؤذنين، يعتمدون على التقاويم وعلى ما في الرزنامة من الأوقات، فحينئذ لا يشترط أن يكون عالما بالوقت. الآن وقت صلاة الظهر، هل المؤذن إذا أراد أن يؤذن لصلاة الظهر يخرج في الشمس وينظر هل زالت أم لم تزل أو لم تزل؟ لا. هل إذا غربت الشمس ينظر هل غربت أو لم تغرب؟ لا، يعتمد على ماذا؟ على التقويم. إذن قوله عالم بالوقت، هذا الشرط أو كونه سنة، هذا يقال في الزمن السابق. أما في وقتنا الحاضر فقد تيسر للإنسان أن يعرف دخول أوقات الصلاة بواسطة هذه التقاويم. يقول المؤلف رحمه الله: متطهرا، نقف عليها عشان نستكمل إن شاء الله.